90. 6 ضرب 5 30 صفر، وهناك 3. تمام. طيب 1 ضرب 15. طيب 15 هذا وش تسميه؟ جزء السهم. تمام. و 6 وش تسميها؟ أصل. و 90 مصح. تمام. طيب 1 في 15 15، و 4 ضرب 15 60. تمام. طيب والباقي كم؟ 15. تمام. طيب ايه اللي وراك؟ لو هلك هالك عن أب وأم وابن وبنت ابن يلا اقسم الأب السدس والأم السدس والابن بنت الابن كم تأخذ يا بنت الابن كم تأخذ؟ تسقط. تمام. طيب بدل ما هو ابن احنا نبغاه 6، حط 6 ابناء. طيب احنا 4 و 6 كذا ايش بينهم؟ توافق. طيب حط هنا المثلث يصار التوافق هنا وش ناخذ؟ وش تاخذ؟ لا أبغى وش نسوي هنا؟ ناخذ الوفق ولا ناخذ ناتج الوفق ولا ما تدري؟ ها ها يعني الوفق تأخذ يعني عندنا الحين 6 و4، هل ناخذ شوف حط لي مظلة كذا حط لي زي السهم سهم سهم مو ضرب يعني مثلث حط ايوه تمام حط هنا 4 تمام هنا 6 تمام يتوافقون في الاثنين كذا حط 2 هنا 4 تقسيم 2 حط 2 هنا 2 في 6 12 حط 12 هنا أيوة تمام ها إيه خلص هذا خلص تمام أنا أقصد هنا 6 تأخذ الضرب 12 ولا الضرب الوفق ها وين هذا قصدك هذا قصدك ها كذا طيب ولا هذا ايوه في الستة هذا 6 تقسيم 2 يطلع لنا هذا ناخذ هذا تمام عرفت ما ناخذ هنا في السهام في الانكسار

شلون 15 ما تقدر 13 اصلا 12 ما يعول الا 13 في اصل في كما صح المساله 13 كذا. طيب خلاص كذا ما في انكسار، 8 تقسيم 4 يصير 2 تمام.